إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن عقيدة أكبر دائما عندما أذكر هذه العقيدة أنها التطبيق العملي على أرض الواقع لكلمة التوحيد كلمة التوحيد التي نكررها ليلا ونهارا لا إله إلا الله هذه الكلمة لها مقتضيات ولا بد أن يترتب عليها واقع عملي على أرض الواقع وفي قلب من يكررها أيضا عقيدة الولاء والبراء ربما بعض المسلمين يعيش حينا من الدهر وقد يطول به العمر وقد يموت وهو لا يعلم هذه العقيدة ولا يعلم أن هذه العقيدة قد تتسبب إذا لم يعمل بها الإنسان في خروجه عن الإيمان وفي خروجه عن دينه عقيدة الولاء والبراء التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أوثق عرى الإيمان ولو نظرنا إلى أرض الواقع في هذه الأيام لوجدنا لا أقول الآلاف ولكن لا أخطئ إن قلت الملايين من المسلمين يقعون في مخالفة هذه العقيدة سقطت حلب بسبب مخالفة هذه العقيدة استشرى خطر الشيعة الأنجاس في ديار أهل السنة بسبب مخالفة هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء من أناس ينتسبون إلى الإسلام وإلى أهل السنة ثم لا يجدون حرجا ولا يجدون مانعا في أن يتعاونوا مع أعداء الله على المسلمين ويصلون ويصومون ويرفعون علامة التوحيد وهم ذاهبين إلى قتل المسلمين الإنسان يتعجب أين الخلل؟ الخلل في عقيدة الولاء والبراء. الولاء والبراء. طيب، لا نريد أن نتكلم من عند أنفسنا، نتكلم من كتاب الله، من خلال آيات من كتاب الله. في سورة الممتحنة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ونكمل عندما نصل إلى الموضع الذي وقفنا عنده إن شاء الله. تبدأ الآيات بقول الله: يا أيها الذين آمنوا. أشرف نداء ينادى به المؤمن، ينادى به من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. أنت المخاطب، هل هناك أحد منا يشك أنه آمن بالله أو آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا الله يوجه يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإنه يخاطبك أنت، لا يخاطب أناسا آخرين على كوكب آخر. يا أيها الذين آمنوا، طيب أرعها سمعك، فإنه إما أن يأمرك بخير وإما أن ينهك عن شر. الخير لا يأتي إلا من الله، فلذلك الله يريد لنا الخير. فإذا خاطبنا إما أن يأمرنا بخير وإما أن ينهانا عن شر يتسبب في وقوع البلاء علينا في الدنيا والعذاب في الآخرة. طيب، يا أيها الذين آمنوا، نعم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. عدوي، قد يقول قائل: عدوي، إذن هو عدو. من هو هذا العدو؟ الواحد الذي أمرنا الله ألا نلقي إليه بالمودة. الجواب هذا الفهم خطأ، لأن كلمة عدو تطلق ويراد بها الجمع وتطلق ويراد بها المفرد. ونضرب على ذلك مثالا من كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. عدو واحد، من هو؟ إبليس. طيب، قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا جمع إبليس وذريته، تمام. يبقى تطلب كلمة عدو يراد بها المفرد ويراد بها الجمع. المراد في آية الممتحنة المفرد أم الجمع؟ الجمع. الدليل الضمائر التي أتت بعدها: أولياء تلقون إليهم، كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. إذن هم أعداء وليسوا عدوا واحدا. طيب، العقيدة من أهم العقائد بعد لا إله إلا الله. عقيدة الولاء والبراء أخرج الطبراني في الكبير في إسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بتحريف القرآن يزعمون أن أئمتهم أعلى مكانة من الأنبياء والمرسلين، يزعمون أن علي بن أبي طالب والحسين أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا بما جاءنا من الحق. يدخل في ذلك أتباع المذاهب الهدامة المعاصرة الشيوعية العلمانية الماسونية إلى غيره. نعم، إذن هو تعريف جامع من رب العالمين على كل من كفر بما جاءنا من الحق. طيب، يقصد أيضا عدو مخصوص تعلقت به الآية في سبب نزولها. هذا العدو هو مشركي مكة الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة إلى المدينة مهاجرين. قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا العدو في آيات أخرى. قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك قال العلماء: من أنكر صحبة الصديق فهو كافر. الذي ينكر أن أبا بكر صاحب رسول الله في الغار عليه الصلاة والسلام أنه ليس بصاحب له فهو كافر، لأن من الذي سمى الله إذ يقول لمن لصاحبه لا تحزن إن الله معي. إن الله معنا، معي ومع، فأثبت معية الله الخاصة لأبي بكر الصديق وجعلها كمعية النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. طيب، إذن الله عين لنا العدو الذي لا يجوز لنا أن نواليه ولا يجوز لنا أن نلقي المودة إليه، فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك تحريما قاطعا باتا. يقول الله عز وجل: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم، من هم؟ مشركي قريش أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة. لماذا أخرجوه؟ نقف قليلا، ما هي الجريمة التي ارتكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكبها الصحابة وارتكبها المؤمنون كي يستحقوا أن يخرجوا بسببها من بلدهم؟ الجريمة أن تؤمنوا بالله ربكم، لأنكم آمنتم بي وصدقتم برسولي. هل هذه جريمة؟ هذا مدح، هذا أمر يمدحون عليه، ولكنه بالنسبة لمن انتكست فطرهم جريمة. إبراهيم عليه السلام كما فسرنا بعض آيات عنه في هذا المكان، لماذا أراد قومه أن يحرقوه؟ لأنه قام يدعوهم إلى الله، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لوط عليه السلام وأهله، لماذا أرادوا أن يخرجوهم من قريتهم؟ قالوا: أخرجوا آل لوط شريفا رأى تلاعبا في المكان الذي يعمل فيه، فذهب إلى رئيسه يشكو إليه هذا التلاعب. هذا رجل شريف، هذا رجل أمين، وما كان يعلم أن رئيسه مشترك في هذا التلاعب، فقام بنقل هذا الموظف: أخرجوه من هذا المكان، أخرجوا هذا لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. Yeah. واتقاء مرضاته. تسرون إليهم بالمودة. الله الذي يعلم السر وأخفى يقول للمسلمين تسرون إليهم بالمودة. أنت خبي على مين؟ خبي على صحبك، خبي على جارك، خبي على أهلك، على أسرتك، لكن خبي على ربنا. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ثم يأتي التهديد والوعيد، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. تهديد، تربية، تعليم للصحابة، ومن يأتي بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كقول الله في هذه الآية العظيمة: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك معلما محثما للمؤمنين على أعدائهم: إن يثقفوكم، اللي انتم بتولوهم دول، اللي انتم بتلقوا إليهم بالمودة، اللي انتم عبيدوا أهل السنة بسببهم، إن يثقفوكم لو تمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذا الصباح أرسل إلي أحد الكرام رسالة تحتوي على مقطع فيديو صغير، ففتحته فوجدت أنه لمجموعة من الشباب والشيوخ من أهل الموصل، جمعوهم في حظيرة واسعة وصفوهم صفا. قوات اللي بتقول بتحرر مدينة الموصل جمعوهم ووضعوهم صفا واحدا وأفرغوا الرصاص في رؤوسهم جميعا. هذه القوات التي تحرر المسلمين والتي يتواطأ معها كثير من أهل الإسلام حاليا، من لم يتواطأ بيده تواطأ بقلبه، وهذا منافق لعقيدة الولاء والبراء. الشيخ يجلس وقد وضع مطرده على رأسه ويضرب بالرصاص في مؤخرة رأسه فيموت. طيب، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. نفسهم تبقوا زيهم، نفسهم إنكم تكفروا زي ما هم كفروا. هكذا يريدون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طيب، إن يثقفوكم، إيه معنى يثقفوكم؟ يثقفوكم يعني يجدوكم، يدركوكم، يحيطون بكم، يتمكنوا منكم. اوعى تسمع كلام واحد بعيد عنك، هيسمعك كلام زي العسل، بس اول ما تبقى تحت ايده بيشيل القناع ويديلك الوش الحقيقي، ويديلك الوش الحقيقي. الكلام ده حتى مش في الحرب، حتى في العلاقات الانسانيه العاديه، وهذا رايناه في حياتنا، رايناه في حياتنا. ان يثقفوكم يدركوكم، وهذا كقول الله عز وجل: فإما تثقفنهم في الحرب فشرف بهم من خلفهم. يكون لكم اعداء. هم قبل كده ما كانوش اعداء؟ لا، هذا دليل على ان عداوتهم مستمره وان العله في عدائهم هو الكفر، فطالما انهم على الكفر فلا يمكن ان يتركوا عداءكم ابدا الا ان يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله، احنا قلنا سبب النزول هنعرف طبعا على طول تفسير الايه دي: لن تنفعكم ارحامكم ولا أبوكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم، يفرق بينكم، يدخل أهل طاعته الجنة، يدخل أهل معصيته النار. يقول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مفيش أنساب. فالواحد ما يبيعش دينه ابدا، لا عشان دنيته ولا عشان دنيا غيره، ليبقى احمق من الاحمق. لكن دايما الانسان يعلم انه سياتي ويقف امام الله وحيدا فردا، وكلكم اتيه يوم القيامه فردا يسال على ما قدم في حياته. اسال الله لي ولكم وللمسلمين السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قام الله عز وجل في الصلاة الإبراهيمية التي تقرأ في تشهد كل صلاة، تقرأ في تشهد كل صلاة، مسمى؟ تحت أي دليل؟ تحت أي دين؟ من الذي يقول ذلك؟ سوريا يقتل فيها المسلمون حرقا وقصفا، قنابل عنقودية، قنابل فسفورية، قنابل حارقة. روسيا بتجرب أنواع من الأسلحة لم تجرب قبل الآن من ترسانتها العسكرية على أهل سوريا. وبعد ذلك نجد من أهل الإسلام من يحب من يقتل أهل سوريا تحت أي مسمى؟ أهل الزمان. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. أما إبراهيم عليه السلام فقد تبرأ من كل عدو من أعداء الله حتى يؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى. ثم يقول الله إلا قول إبراهيم لأبيه. يعني شوف الله سبحانه وتعالى بيقول انت لكم الأسوة في إبراهيم. طيب أنا راجل قارئ سمعت طيب أمال إبراهيم استغفر ليه؟ لأبيه وخلف أمر الله؟ لا، قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وعد فوفى. سلام عليك سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله خلاص تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى احنا ليس لنا أسوة في إبراهيم عليه السلام في تبرؤه من أبيه، لنا الأسوة في إبراهيم في تبرؤه من كل عدو من أعداء الله. هذا يقودنا، ودائما ما أحب أن أذكر هذه الحديثة، يقودنا مباشرة إلى حبيبنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرسول يطمع في كلمة يقولها عمه قبل أن يموت، فدخل عليه وهو على فراش الموت وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. عايز ايه بعد كده؟ عايز ايه بعد كده؟ ده احنا بنقول لما الميت بيحتضر تقف جنبه وتكرر لا اله الا الله. حتى بعض العلماء قال يؤمر بلا اله الا الله، قل لا اله الا الله. لكن قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ينظر الى حال المحتضر اللي بيموت. ان كان فيما عرف منه ولا يضجر ولا يخاف ولا يفزع إن قيل له في هذا الموطن قل لا إله إلا الله أمر به. يعني انت قلت لا اله الا الله، المحتضر قال لا اله الا الله، اقطع بقى خالص اسكت. فان تكلم بعدها فاعد لا اله الا الله، لاننا نرجو ان يختم له بماذا؟ بلا اله الا الله. الرسول يدخل على عمه يقول يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله. قالها مره، قالها اثنين، قال ثلاثه، اخر حاجه قالها ابو طالب هو على مله عبد المطلب ومات. خرج النبي حزينا ولا يملك له من الله شيئا. فالرسول عبد لله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يقول لأستغفرن لك، ثم استدرك وقال ما لم أنه عنه، وكأنه كان يعلم أن الله سيأهاه. وبالفعل نزل قول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستغفر لعمه. الله عز وجل يقول عن إبراهيم عليه السلام في هذه العقيدة وجعلها كلمة باقية في عقبه. العقيدة دي تنقل من إبراهيم إلى أن تصل إلينا الآن، عقيدة الولاء والبراء. هل هي كانت بعد إبراهيم فقط؟ لا، ده بعد إبراهيم وقبل إبراهيم عليهما وعلى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قبل إبراهيم من إمتى؟ من لدن نوح عليه السلام. نوح تبرأ من ولده الكافر، تبرأ من زوجته الكافرة، استعلى على عاطفة الأبوة وتبرأ من فلدة كبده. والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر فهذه الشهادة التي تكتب بماء الذهب لعائشة رضي الله عنها. نبي الله يقسم أنه ما رأى عنها إلا كل خير. استغفرا لك وما املك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ونختم بهذا الدعاء الذي اسال الله عز وجل ان يتقبله مني ومنكم وفي العراق وفي اليمن وفي البورما. الإنسان أحيانا يتوقف عن المتابعة لأن قلبه ما عاد يتحمل. ليه؟ على طول ألم، على طول حزن، على طول زعل. خلاص يبعدش قادر. فاقفل، ما عنديش أعرف واحد يبعت لي حاجة أشوفها. ما افتحهاش، مش عايز أفتحها. الصلاة.